أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدول هذه ضرب من السحر، وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: إن الرقى والتمائم والدول شرك. تذهب المرأة إلى الأعراف تصنع شيء كالحجاب أو السحر أو يعني أي عمل من أعمال هذا الساحر الذي يكون عن طريق الجن، فيشربه هذا الرجل أو يعني يوضع له كحجاب أو غير ذلك. هذه تسمى تيولة، وهذه أمور لا تؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يدفعهم. وسيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة في الباب أبواب خاصة بالسحر والكهانة والذهاب للعرافين وحكم النشرة في باب النشرة، وهي كما عرفها العلماء فك السحر بسحر مثله. وهذا أمر من الأمور الشركية التي يعتمد بها الإنسان على الجن في جلب نفع هو يظن أنه نفع، أو دفع ضرر هو يراه أنه ضرر، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. قد يظن أنه يدفع عن نفسه الضرر وفي الحقيقة يدفع عن نفسه خير، وقد يظن أنه يستجلب لنفسه خير وفي الحقيقة يستجلب لنفسه الشر والضرر، لأنه أمر متعلق يعني حقيقة الحقد الذي في قلب الإنسان أو فيما في قلبه من غيظ من أحد أو كراهية أو غير ذلك. وغالبا غالبا من يذهب إلى هؤلاء السحرة يكون عنده كراهية لفلان من الناس أو إرادة إيذاء فلان. وقلنا في المرة السابقة أيضا أن من أبواب الدولة التي يعني يقصد منها أيضا تحبيب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ما هو موجود في عرفنا بما يسمى بالدبلة. طبعا قد تستغربون هذا الكلام مع علاقة هذا الكلام بباب السحر أو عمل السحرة والكهنة. أقول بأن هذا ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله، أن هذا أيضا من الاعتقاد أنه يحبب الزوجين إلى بعضهما البعض. يقول يعني يلبس دبلة الخطوبة عند بداية عقد القران أو كما يسمونه بقراءة الفاتحة وغير ذلك، وهذه التسميات خاطئة. يظنون أنه كلما كانت هذه الدبلة موجودة في الإصبع فالمودة موجودة والمحبة موجودة، وهذه عادة نصرانية، عادة من عادات النصارى يفعلونها لكي يتحبب الرجل إلى خطيبته أو إلى امرأته، والعكس أيضا. وإذا خلعها الزوج أو الزوجة من إصبعه كان هذا يعني دليل على الكراهية والبغض، وأنه قد خلعته من قلبها أو خلعها من قلبه، وهذه يعني لأن لها خلفية اعتقادية فهي من باب المحرمات، من باب المحرمات. وأقل ما فيها أنها تشبه باليهود والنصارى، تشبه باليهود والنصارى، ونحن قد أمرنا يعني أن نخالفهم في كل شيء، في كل شيء نخالفهم فيه، قد ورد بهذا آيات في كتاب الله وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي هكذا قال الشيخ رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك. وقال الإمام الترمذي: عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. والمعنى الذي أراد الشيخ أن يريده من هذا الحديث أن من تعلق بشيء غير الله تبارك وتعالى فإن الله يقطع عنه المعونة، والعبد مطلوب منه أن يستعين بالله تبارك وتعالى في كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى في أمور العبادات التي يقوم بها العبد ويؤديها لله تبارك وتعالى، إن لم يعينه الله تبارك وتعالى فلن يستطيع ذلك، فيطلب العبد من الله تبارك وتعالى أن يعينه على أداء العبادات، فاستعن بالله، طلب المعونة من الله تبارك وتعالى على كل شيء، سواء كان من أمور العبادات، سواء كان في جلب النفع، سواء كان في دفع الضرر. أما أن يتعلق قلب العبد بشيء غير رب العالمين فإنه يوكله الله تبارك وتعالى إلى هذا الشيء، ومعنى أنه يقطع عنه سبيل المعونة وكشف الضرر وغير ذلك. فانظر كيف يصل بالإنسان التفاهم أن يتعلق قلبه بحجاب، حجاب يعلمه، يتعلق قلبه به أنه يدفع عنه ضرر أو يجلب له نفع، فالله عز وجل يوكله إلى هذا الحجاب الصغير، هل يدفعه من شيء؟ وهذا عموما في كل شيء، إذا اعتمد الإنسان على شيء دون الله تبارك وتعالى فإنه يوكل إليه، والله عز وجل يمنع عنه معونته ونصره. قول الشيخ رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترن أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث رواه أحمد في المسند، ورواه أيضا أبو داود في السنن، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قوله صلى الله عليه وسلم عقد لحيته، عقد اللحية قيل أنها عادة كانت عند العرب في أوقات الحرب، كانوا إذا دخلوا المعارك عقدوا لحاهم، يضفرون، عارفين لحية اليهود لما بيضفروها كده إيه من الجنب، استعادة من عداد اليهود اللي ما انت عند المتطرفين بجوع اليهود، طبعا حائط المبكى عامل كده ضفرة من هنا في لحيته وضفرة من هنا ويقعد إيه يعمل كده. على فكرة بالنسبة لهز الجسد عند اليهود يفعلونه عند قراءة التوراة، ونحن من العادات الموجودة عند بعض القراء أنه يتمايل عند قراءة القرآن ويبدو إلى الأمام وإلى الخلف وغير ذلك، وهذه ليست من الإسلام. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في قراءة القرآن، يقرأ القرآن فيفعل هكذا، ولكن هذه عادة من عادات من؟ من عادات أيهم. ذكرت هذا بالنسبة للحية اليهود، لأن هذه موجودة في صورهم أثناء وقوفهم أمام حائط المبكى، هم يقرؤون ويبالغون في هذه الطريقة، لهم لحن بيضفروها من الجانب. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن من عقد لحية لأنه كانت عادة العرب حينما يدخلون المعارك يعقدون هذه اللحى علامة على الاستعلاء والكبر، يستكبرون ويستعلون بذلك. وقيل أنها عادة من عادات الفرس، عادة من عادات الفرس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق وترا، قلنا قبل ذلك أن الوتر هو الحبل الذي يشد القوس ويوضع فيه السهم حتى يعطي قوة إطلاق، هذا يسمى الوتر. كان العرب أيضا في الجاهلية كان إذا اخلولق هذا الوتر وبلي فإنهم يعتقدون فيه البركة، يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، فكانوا يتقللون إما يربطونه على أيديهم أو في أعناقهم أو على رقاب دوابهم أو غير ذلك طلبا للبركة أو لدفع ضرر أو لجلب نفع. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وهو رويفع، أن من عقد لحيته أو تقلل وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. معنى استنجى أي استجمر، استنجاء، استنجى برجيع دابة، وهو الروس، روس الدابة، أن يعني يستنجي به أو يستطيب به. ويجوز للإنسان إذا فقد الماء أن يستنجي بالحجارة، يستنجي بالحجارة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن روث الحيوانات. لماذا؟ لأنه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجن لكم كل عظم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعيده الله تبارك وتعالى عليه اللحم فيأكلونه. وأما روث البهائم فهو علف لدوابهم، فنهى أن يعني يستنجي الإنسان بها. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا أن بعض الناس قد يصل بهم المبالغة والغلو في طلب الاستشفاء من الأمراض أو العين أو غيرها من الابتلاءات التي قد تقع الإنسان، أنه يبالغ في الوصفات، يبالغ في إيه؟ في الوصفات. أي حد يدي الوصفة يقوم يعمل به، سواء كانت وصفات طبية أو وصفات روحية أو بعض الأشياء كالخزعبلات وغيرها من الأمور الشركية فإنه يعمل به. والذين يعني ابتلوا بهذا الأمر وهم من أهل الجهل والخرافات تجد لهم تقليعات عجيبة في هذه الأمور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ظنا منه، من هذا الإنسان، أنه يستشفي بهذا الروث إذا يعني كان يطلب أن يدفع عن نفسه مرض أو غير ذلك. استنجى برجيع دابة أو عظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم متبرئ منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي المعروف الذي قتله الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيل. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ومن غير القرآن. تكلمنا أيضا في أول هذا الكتاب عن حكم التميمة من القرآن، يعني نجعل الحجاب فيه آيات من القرآن، أو أن يستخدم المصحف ذاته في يعني كحجاب، يعني بنية الحجاب، كأن يضعه في السيارة مثلا كتميمة، أو يضعه في حجرة الصالون، أو يضعه في مكان خاص في البيت ظنا منه أنه يدفع عنه الضرر. فقلنا بأن لأهل العلم في هذا هذه المسألة قولين: الأول بالجواز، الأول بالجواز، والثاني بعدم الجواز. وقلنا بأن كلام جمهور العلماء بعدم الجواز سدا للذريعة، لأن الأصل في القرآن أن الله تبارك وتعالى أنزله لهداية البشر ولم يعني ينزله من أجل هذه الأمور. ولو فتح الباب أن يتخذ القرآن وأن يعني اتخذ تحجبا تأويل القرآن ولم يعني يوضع في الموضع الذي من أجله أنزله الله تبارك وتعالى. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وقول سعيد له حكم الرفض، كلام سعيد بن جبير في قول من قطع تميم إنسان كان كعد رقبة له حكم الرافع، لأنه مما لا يقال بالرأي. ولكن علة هذا الأثر عن سعيد الإرسال. ما هو الحديث المرسل؟ حد يعرف؟ إذا كان الواسطة صحابي يبقى مرسل. الحديث المرسل هو قول الصحابة التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يظن أن الذي حذف من السند هو الصحابي فهذه ليست علة، لأن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم أحد مجرح. ولكن العلة وأنه قد يكون الذي حذف من السند تابعي أيضا، لأن هذه العلة توهم أنه قد يكون الذي حذف من السند تابعي أو أكثر من تابعي، لأن التابعين كانوا في الطبقة الواحدة يأخذ بعضهم عن بعض، كذلك الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض. فهذا الحديث بما أنه مما لا يقال بالرأي، أن هذا الكلام الذي قاله سعيد بن جبير مما لا يقال بالرأي فلا حكم الرفض، ولكن علته أنه مرسل، أنه مرسل، وهو من أنواع الضعيف. المرسل من أنواع الضعيف. طبعا تقصد المسألة اللي احنا تكلمنا فيها في الدرس السابق، فهو حكم أخذ الأجرة على القرآن، تقصد ذلك؟ اللي هي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. الخاتم التخدم معروف انها بالتزين، خاتم. انما احنا بنتكلم عن الدبله اللي هي بوصفها الان، اللي هي لها خلفيه عقائديه. والدبله بتيجي عشان ايه؟ طب لو قلنا الشبكه يقصدون بالشبكه ان هو الموده والرحمه واللي هم بيقصدوها في الدبله، لا ده حاجه وده حاجه خالص. الدبله هي خلفيه اعتقاديه موجوده هي من فعل النصارى، واحنا اخذناها عن الدبله. ولو كان احد يعني عنده هذا الامر فليتحلل منه، وهذا يعني ليس كلام، هذا كلام العلماء المعاصرين. الدبله لها خلفيه اعتقاديه، وهو ظن الرجل والمراه أن هذه الدبلة تحبب المرأة إلى زوجها، والزوج إلى المرأة، ويفضل لبسها لحد آخر العمر. نخالف الدبلة في حد ذاتها تبقى خاتم، يعني أنها تبقى خاتم، ما يمنعش أنها تبقى خاتم. أما بالنسبة لباقي الحديث، قال من عندك؟ قال التمس ولو خاتم من حديد، وبعد ذلك ما معك من القرآن. فزوجهما للمرأة على ما معهما من القرآن، أن يحفظها القرآن ويتزوجها. هل هذا فيه دليل على أخذ الأجرة على القرآن؟ هذا الحديث مما استدل به أيضا على جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن. ولكن احنا في المرة اللي فاتت لما طرحنا الموضوع باختصار جدا، هناك فارق بين الاجر على قراءه القران والاجر على تعلم القران. اما الاجر، اخذ الاجر على قراءه القران فهو حرام لا شك فيه. ان يقرا فلان قران باجر وان يتخذ هذا مهنه، واجيب فلان واقول له اقرا بربعين واديه اجر، ده اسمه حرام، لا يجوز شرعا. لأن القراءة في قراءة القرآن في الإسلام للتعبد، شرعت للتعبد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما أخذ الأجر على تعليم القرآن ومدارسة القرآن وتحفيظ القرآن، هذا اختلف فيه العلماء، منهم من أجازه بدليل أحاديث اللي إحنا سرناها في المرة السابقة أيضا، إن الصحابي رقى الرجل بصورة الفاتحة وتفل على جرحه من لدغة العقرب، من لدغة العقرب أو الحية، وشفاه الله تبارك وتعالى، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموا الأجر الذي أخذوه على ذلك. وفي حديث آخر أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الرجل اللذيذ الذي كان على ماء، فجاءه صحابي بحث عن رجل يعني يرقي هذا الرجل اللذيذ، فقرأ عليه القرآن فشفاه الله تبارك وتعالى فأعطوه شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله. ولكن هذا الكلام بعض العلماء وجهه في الرقية فقط، وجهه في الرقية، أخذ الأجرة على الرقية فقط، أما أخذ الأجرة على تعلم القرآن فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، استدلوا به على جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن، على تعليم القرآن، وقاسوا على ذلك تعليم العلم عموما، تعليم كتعليم السنة وتعليم العقيدة وتعليم الأصول وغير ذلك. ولكن يعني بعض العلماء منع ذلك وقالوا بأنه يجوز أن يعطى الرجل أجر في تعليم القرآن على أساس أنه يعني يعيش من هذا المبلغ، ولكن ليس مقابل تعليم القرآن أو تعليم السنة، لأن الأصل في هذه الأمور الإخلاص. يعني لو خيرت وأنت تعلم الناس الحديث بأجر أو تعلم القرآن بأجر، وخيرت بين أن يكون لك يعني مثلا كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخلو أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله وله بهما ناقتين، يعني لو لك ناقتين عند الله عز وجل من الأجر والثواب أفضل، ولا تأخذ 5 جنيه الحصة؟ طبعا بتختار الأفضل والأصوب عند الله تبارك وتعالى. أما كون أن يعطى محفظ القرآن أجرة دون أن يشترط وغير ذلك في الأجر، هذا جائز، أجاز العلماء على أساس أنه يعيش من هذا. كذلك المؤذن الذي يؤذن، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يعطى أجرة لكي يعيش منه، لكي يعيش منه، فهذا ليس حرج منه، وإن كان يعني قيمة وثمن القرآن وعلوم الشريعة فهي أغلى، أغلى بكثير، لأن أجرها أخروي وليس أجرها دنيوي. إن كان يقصد ذلك، إن كان نيته في هذا فأجره على ما على نيته، أجره على نيته. ولكن إن كان محفظ القرآن يعني بهذا الصورة التي قلتها فخير، ليس في شيء، يعني يعمل في كتاب وليس له مهنة غير ذلك. ونحن نحتاج إلى محفظ للأطفال لا نستغنى عنه، وأعطيناه أجر مقابل أنه تفرغ وغير ذلك، لا مقابل أنه علم القرآن، فهذا جائز وليس فيه شيء. وأيضا يروا بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن هذا الحديث اللي الشيخ ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعلم زوجته بعض آيات القرآن كمهر، لأنه ليس معه مال يدفع. هذا أيضا من أدلة استدل بها من أجاز ذلك. قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هذا أيضا من الأبواب التي تكمن الأبواب السابقة، فهذا نوع من أنواع الشركيات الموجودة، والتي لو نظرت إلى بعض العقائد وبعض أصحاب الفرق لوجدت أن هذا أمر من أصول عقائده. لو نظرت إلى الصوفية مثلا، لو نظرت إلى الشيعة، الأصحاب الفرق وغيرهم، وجدت أن قضية التبرك من الأمور الأصيلة عندهم، وذلك لأنهم يعني عندهم إطراء وغلو في شيوخهم وفي أئمتهم، فيعتقدون فيهم أشياء كثيرة تصل إلى درجة إنزالهم منزلة الآلهة، كما تعلمون من عقيدة الشيعة في الأئمة وفي مشايخهم، ينزلونهم منزلة الرب، فهذا أمر يفوق بكثير ما يعتقدونه في التبرك. يعتقدون أن هؤلاء البشر لهم خصائص ألوهية فيتبركون بهم، وهذا تجده كثير في كثير من المعتقدات عند أصحاب الفرق وأصحاب الطرق. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معروف عقيدة السلف، وده بقى الأمور اللي تثبت لك ليه إحنا يعني سمينا بالسلفي أو على منهج السلف. لأن منهج السلف معروف أنه يقف على النصوص في الاستدلال بكل شيء، أي شيء بيستدل به لابد أن يكون معه دليل عليه بفهم سلف الأمة الصالح، وذلك لأن أصحاب الفرق والطرق أول الدين على حسب عقائده، ولكن سلف الأمة الصالح يقفون على الأدلة بفهم سلف الأمة الصالح، فهذه من الأبواب التي تؤكد لنا مدى سلامة منهج السلف الصالح في فهم دين الله تبارك وتعالى. فأصحاب هؤلاء أصحاب الفرق كانوا يتجاوزون في فهم عقائده وفي فهم الآيات وفي فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصنعون أحاديث من أجل أن يثبتوا مذاهبهم وأن يثبتوا عقائدهم الباطلة. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى من فهمنا أننا نقف على الدليل في أي شيء بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وهم القرون الثلاثة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم السلف الذين يعني نفهم الدليل أو النص الشرعي عن طريقه. من الأبواب الشركية والخطيرة هي اعتقاد أن شخصا ما مبارك في ذاته وأنه ينقل هذه البركة لمن طلبها، أو أن هناك أرض أو بقعة مباركة بذاتها بترابها وحجارتها ومائها وغير ذلك، أو أن يكون هناك يوم أو سنة أو شهر أو جمعة مباركة بذاتها، إذا أدركها الإنسان أصابته البركة وأصابه الخير. وهذه أمور لا يجوز أن يثبتها الإنسان من قبل نفسه، أن يدعي أن هذا شيء مبارك أو هذا يوم مبارك أو هذه بقعة مباركة، ولكن هذه أمور توقيفية بمعنى أنها موقوفة على شريعة الله تبارك وتعالى من القرآن ومن السنة، تثبت أن هذا شيء مبارك، هذا شخص مبارك، أو هذه أرض مباركة، أو هذا يوم مبارك بما أقره الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا، لأن هذا أمر متعلق بعقيدتنا، وعقيدة الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة نقية صافية ليس فيها خرافات وليس فيها شعوذة وليس فيها خزعبلات، ولكنها عقيدة صافية نقية تتفق مع فطرة النفوس السوية التي لم تدنس بالشرك والخرافات والخزعبلات. أما معنى البركة مأخوذة من بروك البعير، مأخوذة من بروك البعير، الجمل حينما يجلس في مكانه يسمى يقال بركة البعير من البروك، وهو لزوم المكان والثبوت، يجلس مكانه ولا يقوم من مكانه، ويقال بركة وهو مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى بركة، يعني يثبت فيه الماء. ويقال البركة، يقال البركة وهي حصول الخير وثبوته ونمائه، يعني يحصل الخير ويثبت سواء كان ذلك في شخص أو في مكان أو في زمان، ولكن هذا كما قلنا أن هذا الذي يحكم به هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تبارك وتعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير. وأقسام التبرك تنقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع أي بدعي. أما التبرك الممنوع فهو الاعتقاد بأن شيئا ما مبارك في ذاته دون أن يكون على ذلك دليل، يهب هذه البركة لغيره مجرد أن يلمسه أو أن يتعامل معه، يعتقد أن هذا الشخص مبارك في لحمه وفي دمه وفي شعره وفي نخامته وفي بوله وفي كل جزء من أجزائه، وإذا لامس الإنسان هذا الشيء انتقلت هذه البركة إلى هذا الإنسان، هكذا يعتقد أهل الخرافات وأهل البدع. ومن أمثلة ذلك التبرك بالبشر أحياء وأمواتا، يتبركون بالبشر الأحياء والأموات الذين يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد كالتمسح بهم والتبرك بشعرهم وعرقهم ونخامتهم. وهذا يعني أنا رأيته في أحد في ملف على الكمبيوتر برنامج عن بعض العقائد الصوفية الموجودة في الباكستان وفي بعض البلاد الإسلامية، يأتي الناس إلى شيخ الطريقة ويضعون أيديهم هكذا ثم هو يبصق في أيديه ويأخذون هذا الريق طبعا يشمتوا فينا اليهود والنصارى، لأن دول محسوبون على مين؟ هم اليهود والنصارى يعني مش كلهم بيفرقوا بين هذه الفرق، ممكن يقول لك يعني بصوا ما هو الشيعة ما هو مش دول المسلمين، ويقدح في عقيدة الإسلام لأنه بيرى إيه؟ هؤلاء على ما هم عليه، يعني صورة أيضا رأيتها برضه في نفس الملف، بيدخل الشيعة على قبر الحسين سجادا على وجوههم، حد فيكم شاف المنظر ده؟ داخلين إيه؟ يتأولون قول الله تبارك وتعالى: وادخلوا الباب سجدا. طبعا هؤلاء بيعتقدون ان النصوص الشرعيه لها ظاهر وباطن، اما الظاهر منها فللعوام بيعرفوه، انما الباطن اللي هو التفسير الباطني للايات فلا يعلمها الا اهل العلم، فهم يفسرون الايات بباطن وظاهر، كما يقولون مثلا: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا ان البقره هي عائشه، ده التفسير الباطني عندهم. ويقولون: مرج البحرين يلتقيان هم علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللي هو الحسن والحسين، دي تفسيرات ايه؟ باطنية. يعني عرفنا في منهج المسلمين في التفسير، التفسير القرآن بالقرآن، ده منهج التفسير، منهج التفسير ومدارس التفسير قديما وحديثا، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بأقوال صحابة النبي والتابعين، تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن الأحكام التي وردت في القرآن زي تفسير القرطبي، ولكن ما سمعنا مثلا في تفسير القرآن الظاهر والباطن، يعني هذه يعني أمور لا تعرف أصلا في أدبيات التفسير ولا في أصول التفسير. فهؤلاء يثبتون ما لا يثبته الله ويعتقدونها ويسيرون على ذلك. فمما عقائد هؤلاء أنهم يتبركون بذوات البشر. بركاتك يا عم الشيخ، دي موجودة عند هؤلاء. الشيخ الصوفي مثلا المرير عنده من عقيدة الصوفية بين في العلاقة بين الشيخ والمريد أنه يكون بين يديه كالميت على المغسل. زي إيه؟ زي الميت. يقدر يعني الميت يقول حاجة للغسال، لو سمحت يا عم الغسال اغسل هنا، ولا ميت. فهم يعتقدون إيه؟ ذلك أن المريد أو التلميذ عند الشيخ الصوفي يكون كالميت بين يدي الغسال. ده بقى يعملوا فيها ده بقى، يعني ده مضر خطر على الامن، صح ولا مش صح؟ ده اللي خطر على الامن. ما المريد يعني ياخذ كل شيء مجردا عن شيخ. طب هو ده الخطر، مش بقى عندي الالهابيين السلفيين هيقول لك انت بتسمع لمين؟ دكتور بتحضر لمين؟ لان ده اللي هياثر على دماغك. طب ودول بقى عملتوا معاهم ايه؟ ده هو اللي يعني من عقائدهم اقوى واقوى بكثير، اللي هو ياخذ عنه بقى الطريقه بتاعته اللي هو يصل. لو انت طبعا قرات في كتب الصوفيه عن الاذكار بتاعه الطرق يعني هتضحكوا لما تقولوا بس. طلع صم. ها؟ طلع صم وبعيد صم وحاجات. لا يعني حاجه يعني مضحكه والله. يعني هم بيتعمل لو جماعه بتوع السيمة شافوا الحاجات دي ممكن يعملوا افلام كوميديه منهم. حاجات مضحكة، أشياء مضحكة. فهؤلاء يعتقدون في شيوخهم البركة، ويا سلام بقى لو تلميذ ربنا كرمه والشيخ ده سبحة مروحانة من بتاعته، لو سبح على بقى اللي يجي لها بعين 3 جنيه شغال عليها بقى كام 10 سنين، دي بقى طبعا بتبقى مقدسة. وعقيدة التبرك هذه مأخوذة من النصارى، تجد كل شيء عند النصارى مقدس، الشمعة المقدسة، الماء المقدس، العباية المقدسة، كل شيء عندهم مقدس، يعتقدون فيه البركة. وأحيانا يبارك القسيس الراهبة، يظهر لها في منتصف الليل ويقول أنا الرب يسوع. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ها؟ وجدران الكنائس تشهد بعظام الأطفال على ذلك. لا خير إلا في دين الإسلام، ولا نزاهة إلا في دين الإسلام. فاعتقاد البركة في شيء أو في إنسان وأن البركة قائمة بذاته، هذا أمر خطير على المجتمع. يعني أذكر أن شيخ الطريقة النقشبندية في قبرص، في دولة قبرص، كان في فترة من الفترات بتسيل على يسيل عليه لعاب السياسيين، يعني بيروحوا عايزين يعني يرضوه بأي طريقة، لأن طبعا بيمتلك يعني شيخ مجموعة كبيرة في قبرص، فهذا يمتلك عدد كبير من الأصوات في الانتخابات. انتوا عارفين السياسة نفاق، السياسة بتاعتهم دي نفاق. فهو يرضيه من أجل أن يأخذ منه الأصوات. فيعني الوزيع بيقول أن أنا عشان أتصل بصاحب هذا الرجل اللي هو شيخ الطريقه النقشبنديه في قبرص، يعني قال لهم يعني بعد يعني مر يعني عشان يوصلوا لهذا الموعد، قال لهم انتظروا حتى اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتليفون واخذ منه الاذن. ده كلام يقال. فطبعا كما قلنا اليهود والنصارى يشملوا فينا بهذه العقائد التالفة. ومن ذلك التبرك بالأماكن التي لم يأذن بها الشرع، كاعتقاد الشيعة البركة في تراب كربلاء والنجف. يعتقدون أن التراب الموجود في كربلاء اللي مدفون فيها الحسين تراب إيه؟ مبارك. وعلى هذا الاعتبار تفسر معنى ان الشيعة بيسجدوا على حجر. ليه بيسجدوا على حجر؟ لازم الشيعة كده معاك يجيبوا ايه؟ حجر. وفي الحسينيات بتاعتهم، لان احنا عندنا اسمها مساجد، انما المساجد عند الشيعة اسمها ايه؟ الحسينيات. تجد ان في كل مسجد مرصصين كده حجارة، يدخل المصلي بياخد معاه حجارة وداخل ايه؟ على المكان بتاعه عشان يسجد على هذا الحجر. طبعا كنا زمان ما نعرفش سر الحجر ده، ولكن اتضح بعد ذلك ان هذا الحجر مأخوذ من تربه من بقعه كربلاء المباركه، فهم يعتقدون البركه في هذا الحجر، ولذلك يسجدون عليه بركه السجود على هذه البقعه اللي هي بقعه كربلاء. وكاعتقاد غيرهم كالصوفيه وغيرهم من البركه في اضرحه الاولياء وفي مقابر الاولياء، وكاعتقاد مثلا بعد اصحاب الخرافات بركه غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، او بركه غار ثور، تمام؟ فهذه امور لم يسكت الشرع بها، وكما قلنا ان هذه امور توقيفيه يثبت بها الشرع، ما نقدرش ان نالف بركه من عند انفسنا، ولكن هذه امور من حكم الله تبارك وتعالى على الاشياء انها مباركه، كما المطر مبارك، ولكن بركه مش مباركه معينه، وبركه ماء زمزم مثلا، وبركه الثمار التي حول مسجد الاقصى، فهذه بركات يعني معينه من الله تبارك وتعالى ما احد يستطيع ان يتدخل فيها. ومن اعتقادات الباطله اعتقاد البركه في شجره معينه، او في حجر، او في حيوان، او في ثياب، او غير ذلك مما يظن كثير من الجهله ان لها فضل وبركه فيتمسحون بهذه الاشياء. ومن ذلك اعتقاد البركه في بعض الاوقات والايام والازمنه. هكذا تجد ان لكل فرقه اعتقاد في مثل هذه التصنيفات. النوع الثاني من التبرك هو التبرك المشروع، التبرك السني الذي وردت به الادله من القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وواجبنا نحن نحوه ان نعتقد فيه ما امر الله تبارك وتعالى نبيه ان نعتقده فيه من فهم البركه فيه. ومن ذلك او من هذه التصنيفات في البركه المشروعه البركه في الاشخاص، بركه زواج، زاد شخص، وهذه مقصوره على ذوات الانبياء فقط والمرسلين. هل ثبت ان احد غير الانبياء في ذاته بركه تقوم بلحمه ودمه وشعره ونخامته وريقه وبوله وغير ذلك؟ هل ثبت؟ لم تثبت الا للانبياء والمرسلين. وهذه الأدلة التي وردت في ذلك أننا كما قلنا أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون شيئا إلا بدليل وبفهم سلف الأمة الصالح، حتى نترفع عن الخرافات والخزعبلات. من ذلك ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء ذلك، وجاء ذلك في صحيح البخاري في حديث الحديبية الطويل، حينما جاء دور عروة بن سعود الثقفي لمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخر النبي صلى الله عليه وسلم نخاما إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. ده كلام عروة بن مسعود الثقفي. كان إذا تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها جلده ووجهه، وإذا توضأ الماء اللي بيتساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون فيأخذونه فيضعونه على أجسادهم تبرك. هل منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ ما منعه. هذه الأمور ثبتت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خرافة فيها وهي واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض على الصحابة بهذا الشيء، ولكن أقرهم على ذلك، وذلك لأنه مبارك صلى الله عليه وسلم في كل شيء. شعر مبارك، دموع مبارك صلى الله عليه وسلم، نخامة مبارك، أي أن بركة هذه الأشياء المفصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفصولة أو التي لحم ودم كلها، تنتقل البركة منها في حياته صلى الله عليه وسلم إلى من وقعت عنده، وستأتي الأدلة أكثر وأكثر على ذلك، وليس هذا من باب الخرافات، ولكنها لا تثبت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت التبرك بالصحابة بعضهم البعض؟ ما ثبت، لا بثيابهم ولا بنخامتهم ولا بدمهم ولا غير ذلك. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم في كتاب الحج من صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق في حجته صلى الله عليه وسلم: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، يعني يحلق الآن، وكان من عادته التيمم في كل شيء، فحلق بدأ بالجانب الأيمن، ثم جعل يعطيه الناس، يعطي الشعر للناس، فوزع الشعر والشعرتين بين الناس صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالأيسر فصنع، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على أن شعره مبارك، ولذلك قسمه على أصحابه. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتينا فيقيل عندنا، فتبسط له نطعا فيقيل عليه. كان يأتي في بيت أنس بن مالك فيقيل، القيلول اللي هي النوم النهار، والنوم بالنهار، فيقيل في بيت أنس رضي الله عنه، فكانت أم سليم تبسط له النطع، النطع هو فراش، وكان يصنع من الجلود الجمل، وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير صلى الله عليه وسلم، ما أطيبه حيا ما أطيبه ميتا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم لما النبي يعرق، أنت عارفين إن الجلد ما بيشربش الماء ولكن بيتبقى عليه، فكانت أم سليم بعد النبي يقوم صلى الله عليه وسلم بتجمعه كده في مكان واحد، وتقوم تجيبه وتحطه في قارورة في زجاجة، وتجيبه على الطيب بتاعهم، وتحط عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب فتتطيب به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم ما هذا؟ قالت: عرقك ألوف، ألوف يعني أخلط به طيب صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الشيء، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وفي رواية أخرى قالت: نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أهدت بردة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ثوب، فأخذها فلبسها محتاجا إليه، فقال له رجل: يا رسول الله ما أحسن هذا، فاكسنيها. فقال: نعم. فأعطاها، خلعها وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته لا يسأل شيء فيمنع، من كرمه صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا: ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مكفا فيها، لعلي مكفا فيها. هذا ما قصده هذا الصحابة. وروى مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال عن جبة عندها، أي ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. أسماء بنت أبي بكر كان عندها ثوب، قالت عن هذا الثوب أنه كان عند عائشة رضي الله عنها حتى ماتت، فلما قبض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. نغسل هذه العباءة أو هذه الجبة في الماء فيشربه المريض للاستشفاء، لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يجوز التبرك به أم لا؟ صح، يجوز صح أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. لو سبب يعني بعض المتاحف بتعلن إن عندها سنة النبي اللي كسرت في غزوة أحد، يعني في معرض في تركيا بيعلن ذلك متحف، وفي متحف بيعرض شعر بعض الشعرات وبيقول ان ده شعر ايه؟ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هل لو ثبت ان دي سنه النبي ينفع نتبرك بها ام لا؟ ينفع. يبقى مثلا نتبرك بها. ولكن ما يدرينا انها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدرينا انه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه المعركه في غزوه احد التي حدث فيها ما حدث وسقطت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المتوقع بعد أن اختلطت بالرمال كان حد يلقاها؟ هذه الادعاءات لا يثبت عليها دليل. مش على إيه؟ لأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فلو أنه ثبت شيء فأهلا به وسلم، ولكن لم يثبت. موجود عليه مهدى من سعد بن عباده. موجود عليه؟ في المسجد الحسين مهدى من سعد بن عباده، سيف مهدى من سعد بن عباده. ايضا مثل هذه الامور لا دليل عليها. نقدر نثبتها؟ ما نقدرش نثبتها. لا نستطيع ان نثبت ذلك. في دليل في القران قول سيدنا عيسى بن مريم وجعلني مباركا، وقلنا ان اصل البركه موجوده في الانبياء. الانبياء يعني جعل الله فيهم كل خير وعصمهم من كل شر ومن كل سوء. عصمهم من كل سوء ومن كل شر. يعني أين الجبة اللي أنت قلت عنها أسماء؟ ثم أين الدليل الشرعي؟ إحنا كأهل السنة يا جماعة ما بنثبتش شيء إلا بدليل. فين الدليل إن هي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحن معك أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا بقايا الأنبياء. ولكن أين الدليل الذي يدلل معنا سند إلى هذه السنة دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد من الصحابة ذكرها؟ ما ذكرها أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما فيش دليل. فين الدلاله ان هي سنة النبي؟ ما بيتكلمش هي ذابت ام لا؟ بيتكلم هي ولا مش هي؟ مش حد من الصحابه يعني. لم ينقع عن احد الصحابه انه كانها كانت موجوده. فعلا تحدد ان الشعيرات اللي هي في المتحف في مصر، الشعيرات دي فعلا اللي اهتمها وخدها مين المسؤول عن المتحف؟ وكان بيفتي يعني الشعيرات دي المفروض انها بتبقى الشعر العادي بيبلى بعد فتره كذا. امال شعر الفراعنه ما بيبلاش ده؟ ده ضوافره موجوده في الروميات ذاتي. ما هو برضه الامر عندنا اهل السنه والجماعه متوقف على ان اين الدلاله على ان هذه ثبت الدليل الينا. تعرف ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيراقبوه زي القمر الصناعي. يعني كل حركة كانوا بينقلوها ايه؟ قال سيدنا جابر بن عبد الله كان يعني يقول يعني كنت انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم واذا به اجمل من القمر. يعني اجمل القمر يعني بيدقق فيه بصوره غير معقوله. وكانوا ورد عنه انه كانوا يعرفون قراءته في صلاه الظهر من اضطراب لحيته. لحيته ايه؟ من ورا كده بتتقل وتطلع وتنزل. يعني شوف الى هذا الحد يراقبون النبي. فنحن امه السند. امه السند الدليل بالسند. فهل لو كان هذا الشيء ممكن ما كانش فيه اثار وجد ذلك؟ يعني اسنادنا ده شرف لهذه الامه. انما الامم السابقه اللي قالوا النصارى ما فيش يعني عندهم سند لاي شيء، حتى للتوراه والانجيل عندهم ما عندهمش سند ابدا. ياخذون هكذا حكايات مرسله زي حكايات بني اسرائيل. هل في كتب الفت مثلا في نقد الاشياء زي الشعارات الحاجات دي؟ يلاقي ان ده اساس بالنسبه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحاجات الموجوده في المتاحف دلوقتي او بيدعى ان هي كتب الفت في نقدها او يلاقي ده لا. انا يعني بعض المجلات كانت تكلمت ولكن لا اعلم جدا في هذا الامر. بعض المجلات كانت احيانا تتكلم عن هذا الامر انما طعنت مجلات اسلاميه. في كلام اخر في الموضوع ده؟ بالنسبة للأنساب يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا لابد ان نفرق في موضوع الاصناف الانساب دول. في موضوع الانساب بين التجمعات البشريه والبلاد زي مثلا وجه بحر مثلا وبين التجمعات القبليه. التجمعات ايه؟ القبليه. في قبائل بتحافظ على انسابها واعراقها ولا تزول في المجتمعات الاخرى. تمام؟ تجد قبيله مثلا في صحراء سيناء امتدادها الى اليمن بيحصل ما بيحصلش وبيحصل بينهم بعض لقاءات وتعارف ولازم يروح. لو ولد مولود مثلا من قبيله امتدادها في السعوديه مثلا ولها اصول مثلا في سيناء فلازم يروح يثبته المولود فين؟ في سجلات القبيله الام. ففي امور من المحتمل ان يكون الوصول الى الصحابه أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمور قوية لأنهم توارثوا هذه الأنساب. أما لو جئت مثلا إلى بعض المدن الكبرى زي المدن وجه بحر والكلام ده عشان نثبت إن هذا أصله يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر صعب جدا. إنما هذا الأمر إن كان مما يخص القبائل العربية فهذا أمر نقول أنه من الممكن. إنما في التجمعات والمعروف الكبيرة وغير ذلك واللي هي مثلا انت ممكن تعرف نسبك لغاية الجد الخامس وبعد كده ما تقدرش اسمك محمد ابن احمد ابن خليل ابن ابراهيم ابن اسماعيل خمسة ما تقدرش تجيب اعلى من كده خلاص لان ما كانش فيه توثيق قبل ذلك. ولكن كان في نسبة قبائل بيعرفوا انساب بعض زي مثلا علوم القراءات اخذوها من بعض الايه؟ بالاجازات. عارفين الاجازات؟ بيجيز الشيخ عن الشيخ لحد ما يوصل الى جبريل عليه السلام. لا هو اهل البيت لهم خصوصيات في الشريعه. لهم خصوصيات. فيهم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وانه متحرم عليهم ولهم الخمس وتحرم عليهم الصدقات لهم احكام، اهل البيت لهم احكام. ولكن هذه طبعا بنحتاج برضه الى اثبات ان ده من اهل البيت ولا مش من اهل البيت. زي ايام كده الحسين بن طلال كان بيدعي ان هو من اهل البيت وفي ملتحى كده وعمل فيها شيء هو كان جاسوس ابن جاسوس اسرائيل. صح ولا مش صح؟ هل اسم الشيخ سيد النقشبندي له علاقه بالطريقه النقشبنديه؟ ممكن بس ممكن ما يكونش ليه ذنب فيها. ممكن عيلته يكون لها زي العائله الشاذليه يعني الفريق سعيد الشاذلي رحمه الله عليه، هو اسمه الشاذلي صح ولا مش صح؟ فممكن بيكون له ذنب، ولكن فاحيانا كانت العائلات بتحمل اسم الطرق الشاذليه والنقشبنديه والجعفريه وغير ذلك، وموجوده كثيره هذه الاسماء. النوع الثاني من البركه، بعد ان تكلمنا عن بركه الاشخاص والذوات وقلنا انها في من؟ بس اوعى حد يضحك عليك ويقول لك الشيخ المبارك وكلام نزال، لا، ولا في الصحابه ولا في اتباع الانبياء والمرسلين ولا في التابعين ولا في الشيخ، يعني لو كعب وعين لحد النجوم لا تثبت هذه البركه، ثبتت لمن؟ الانبياء والمرسلين فقط. النوع الثاني من البركه بركه بقاع واماكن، وهي بركة خاصة بالمساجد الثلاثة، خاصة بإيه؟ بالمساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولكن ما معنى البركة المقصودة في هذه البقاع؟ هل بركة التراب؟ هل بركة الحجارة؟ هل بركة أعمدة المسجد؟ هل بركة الكسوة بتاعت الكعبة؟ هل بركة هذه الأشياء؟ أم هي بركة معينة؟ هي بركة الأجر والثواب الحاصل في الأعمال الصالحة في هذه، هو ده المقصود بالبركة في هذه الأماكن. ومن أحسن قولا